وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سواء

وهزي إليك بجذع النخلة ناقص عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري صدق الله العظيم. الفاتحة.